أمة فطرية ليست متكلفة وما أنا من المتكلفين، وهذه نعمة من الله علينا، فنحن أبعد الناس عن التكلف. ولهذا فإن الشيء يأخذ كلما قارب الشيء أخذ حكمه. القواعد الدينية يا أخوان، أرجو أن لا أقول كلام قد لا تفهمونه، لكن هذا امتداد لهذا. القواعد الدينية والأحكام الشرعية ليست قواعد رياضية، تختلف اختلافا كبيرا عن القواعد العقلية أو القواعد الرياضية أو القواعد المنطقية. ليش؟ لأنه في ديننا الحكم عام يأتي ما يخصصه، ما في مشكلة، هذا عام يقبل التخصيص. القواعد العقلية إذا أطلقنا قاعدة عقلية، قاعدة في عند الرياضيات في الفيزياء والكيمياء، وجاء شاهد واحد فقط ضد هذه القاعدة يقضي ضد القاعدة كلها، قاعدة. لكن يبقى الحكم عاما ويطلع الدليل الخاص خاصة، وهكذا. فلا مجال لأن نلبس الشرع لباب المنطق ولباب القواعد العقلية وتصبح الأمور كلها متكلفة. لا، شريعتنا شريعة الأمية ونحن أمة الأمية، يعني شريعتنا شريعة الفطرية لا تكلف فيها، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا بالدين من حرج. نجتهد في أن نصيب الحق وأن نصل إليه، لكن إن لم نستطع فلسنا من المتكلفين، ولم يكلفنا الله سبحانه وتعالى تعبدنا بإصابة عين الحق، وإنما بأن نبذل الجهد والطاقة في أن نصل إليه. وأرجو أن هذا الإجابة كان. كيف أبتغي إلى ربي الوسيلة كما هو مذكور في الآية من سورة الإسراء؟ أولئك، يعني الله أعلم أستاذ، يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم أي مقرب ذو رحمة ويخافون الوسيلة أي مقرب. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا في المهد اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. تقول السائل أو السائلة كيف أبتغي إلى ربي الوسيلة؟ نقول التوكل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا يقول؟ إذا أمرنا الله أن نبتغي إليه الوسيلة، ما هي؟ كيف نبتغي إليه الوسيلة؟ أعظم ما نتوسل به إلى الله أن نوحد الله سبحانه وتعالى، نعبده وحده لا شريك له، لا نشرك به شيئا، ونقيم الطاعات ونؤدي الواجبات، كما جاء في حديث الولي: وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضته عليه. أساس الولاية إذن وأعظم شيء وأحب شيء إلى الله هو أداء الفرائض الصلوات وكل الواجبات، ثم بعد ذلك التقرب إليه تعالى بالنوافل. إذن اتباع الشرع، الوسيلة هي اتباع الشرع، أعظم شيء فيها التوحيد ونفي الشرك، ثم أداء الفرائض، ثم التقرب بأداء النوافل. لا تكون بدعة بأية حال من الأحوال. أما الذين يقولوا الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة، وكذبتم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأمرنا نتخذ إليه الوسيلة، بمعنى أن نقول يا سيدي فلان، يا علي، يا عباس، يا حسين، يا شاذلي، يا فلان، هذه الوسيلة أمر الله بها؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. هذا هو ما قاله المشركون ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الذي قالوا عندما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هو هذا بالضبط، الوسيلة والواسطة أو الشفيع أو المقرب إلى الله، هو هذا. هذا عين الشرك وليس من الوسيلة. الوسيلة قال بالتوسل إلى الله يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى، وقد حقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي مقرب. ما معناها؟ يعني المدعوون المعبودون الذين يدعونهم ويعبدونهم الناس من الأنبياء والملائكة والصالحين، هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم أنفسهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هي تقطع عليهم ما يدعون، يقولون يا عيسى يا مريم يا محمد يا عباس يا علي، هؤلاء المدعوون هم يتقربون إلى الله، هم يخشون عذاب الله، هم يرجون رحمة الله. إنهم كانوا كما قال الله تعالى في صفتهم نفس الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا تدعو هؤلاء هم يخافون من الله، هم يرجون رحمة الله، أن تدعوهم تستغيث بهم وتقول وإن كانوا ماتوا جاههم لا ينقطع. سبحان الله، هم أحياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف بعد أن ماتوا. فهذه الآية من الآيات التي تحسم باب الشرك وتسد الذرائع إليه، فكيف يجعلها دعاة الشرك مما يدعى به أو يترك به نعوذ بالله يدعى بها الشرك. يقول الأخ طلع دليل جديد اسمع الهدف. والله برضو هذه مسؤولية، يعني منافق أفندي احتاج كمان، هو منافق أفندي يعني زي ما جاء الرجل أنه الآن مخير ولا مخير، يعني يبقون حتى بالقضاء والقدر. الله المستعان، ما هذه مثل هذه الأمور يصعب متابعة الحديث الشريف الذي جمع فأوعى حديث هذا الحديث ولا قصيدة. هذا ما فكرت الشعر والمرة قرأ الإمام أحمد حلم أن هذا الحديث كيف حالنا يعلقوها في المساجد مثال هذه بدون لكم يقول أي شيء يعلق لا يجوز أن يعلق إلا إذا كان مصرح به من الرئاسة العامة للبحوث إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإفتاء. أما واحد أعجب شيء يعلقه في المسجد يقول هذا فيه فوائد مثل هذا الحديث، فمثال لا مو على المساجد. هل الدعاء للشيخ عبد العزيز بن باز نشرت؟ نعم، مدام الشيخ كان الأخ يسأل عن هذا برضه. يعني هذا الصفحة هذه الدعاء الأذكار التي تقال بعد الصلاة بكلامها صراحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله. الصفحة الثانية جابوا الآيات اللي هي إيه؟ إنك إذا كتبت هذه الآيات ونشرتها بعدها يكون رزقك كذا وعمرك كذا، واحد رجال الاعمال وزعها وغني، واحد لم يوزعها ففقر السفر وخسرت تجارته وكذا. نعم، هذا الكلام قد نبهنا عليه فيما سبق. نقول هذا من الباطل، ان وان كانت ايات قرانيه لكن كون احد ياتي ويقول هذه الايه ان وزعتها وطبعت منها 10 مرات او 13 مره فلك كذا وكذا وما فعلت عليه كذا وكذا، من اين لك هذا؟ من الذي ترى هذا؟ من الذي جعل فيها هذه الخاصية؟ إن كان الله فهذا ما يدل على أن الله صرع ذلك، وإن كان أنت تجعل الخاصية من عندك بآيات من عندك فهذا علامة أنه من البدع نعوذ بالله. وهذا الحب المقول من كلام الله المسموع قد نبهنا إلى مثل هذا، أن هذا يعني اختيارات، هذا اختيارات فردية، واحد على مزاجه يختار آيات يسمها الحب المقول. طيب ليش اختار بعض الايات دون البعض؟ هنا السؤال، ليه؟ لا نحن نقرأ كلام الله القرآن كله الحمد لله حق وخير، يحب الإنسان يقرأ من أوله إلى آخره، يجبر سورة معينة، ما في كلام الله. لكن تتبع أشياء معينة تجعلها حزب وتجعل هذا الحزب ورد ويحفظ صاحبه من كذا وكذا، إيه؟ من الذي خول لك أن تعين وأن تختار هذا من كلام الله؟ في أحد عنده يقول الله أمرني، الله أذن لكم أم على الله تختاروا؟ هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز ولا يقر أمثال هذه الأحداث، وهي أيضا ليست مرخص لها كما ترون. وإن ذكرت وإن وزعت وإن بيعت وإن علمت النتائج فهي بدع، يجب أن يحارفها الجميع. وكذلك الحصون المنيعة وقد تكلمنا عنها كما الأخر هذا. هذا نعم كتاب عجائب المخلوقات، يعني يقول الأخ أنه لا غرض الأخ فقط، الختم موجود في الرعاية العامة لتعليم البنات، إدارة تعليم البنات بجدة، مكتب رقم ميم على 6 رقم الخاص الرقم العام تغرب، يعني ختم حقيقة موجود على الكتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودة. طيب، جميل جدا أن رعاية البنات أو أي جهة تهتم بتثقيف الطالبات أو المدرسات، فالضروري أن يفتح لكل مدرسة مكتبة، هذا خير عظيم. لكن ما الذي تحتوي هذه المكتبة؟ مثل هذا الكتاب؟ ما الذي هذا الكتاب؟ شوف الصورة، هذا لهذا الرجال اللي تايبينه اللي نافخ كذا وزيد معاه زي البولي حق الأطفال، مكتوب تحته استراتيجية، هذه صورة استراتيجية نعوذ بالله. شوف كيف الجرأة على الله. وهذا الذين اللي عندهم دلائل قاعدين يكتبوا، هذا يقول ايش؟ الحطبة الكرام الكاتبون، وكيف نعوذ بالله الافتراء والكذب والسجل. وبعدين يقول عن الباب الاول في صور الملائكة وملابسهم وألوانهم، يقول الباب الاول حملة العرش صلوات الله عليهم 4 صور، آدم وبقرة ونسر وأسد. هذه وردت وردت أسد ودور عند رجل يمينه والنصر الأخرى وليتم وصلوا، أي وردت هذه. لكن يقول الآدمي ملبوس جبة خضراء، وفوق الجبة الخضراء جبة حمراء قصيرة لسراويل من الذهب ومشد في وسطه وردي اللون، وجناحاه إلى رجليه ولؤابات شعره أسود إلى جناحيه، ولجناحيه 3 ألوان أزرق أحمر وأشقر. وبعدين كلام تصحيح دراسة، من أين لك هذا؟ وبعدين الثاني البقر، وفي الحديث الثور ما قال بقر، لكن بقر لازم ينطبق يقول بقر، يقول صارك بقر الدنيا إلا أنه أزرق بيت الدراج وتميز رقته إلى الغبرة شيئا يسيرا وظهره أسود وبين قرنيه نقطة سوداء. أنا نسأل الله العافية، يعني كلام قاسي. هذا ما الذي يستفيد منه المدرسات أو الطالبات؟ أنا أرجو إذا كان في أحد من أخوان من تعليم البنات إنه يقول الآن مناولة ما في داعي نطلب، إذا جاء أحد تأخذ فصله تفضل عفوا فصل الرئاسة شوف هو فصل الرئاسة اللي بيطلع عليه خلنا نبغى نشوف بس مديه شوفه لا نبغى نشوفه هل شوفه رجعه؟ طيب هل يشوف هل يشوف معنا؟ بعدين عبد الله جزاك الله خير. هذه يمكن عشان دريت الندوة القضية يمكن لغيت الله محمود درويش سخريته بالعقيدة. يقول الكاتب محمود درويش ويذكر الاستاذ عبد العظيم المطعمي لم يذكر في مجموعته الشعريه الاسلام ولا العقيده ولا الادب الاسلامي. اذا كيف يقول محمود درويش شاعر دوله حتى نعينه وزير في الدوله اللي يعني يكون يمكن تطلع رائد شعب وهذه بلد؟ يقول حقا لقد عبر المطعمي عن الشاعر وديوانه بانه يجب ان يحضر نشره، يجب ان يحضر نشره. كلام صحيح، من يقرأ الشعر محمود درويش يؤكد على انه لا يجوز ان يدخل لاي ديوان من دواوين الى المملكه. اي ما نشرت النجوى هنا صحيح، انا قرات دواوينه او بعض منها يمكن اكثرها. يقول والحق وحق ان يتبع، فانه يكفر بالقران ويعتقد النصرانيه ويعتبر اليهود محايدين وما اقربه للتغني بهم. خلاف الكلام، كلام صحيح، كلام صحيح. انا اقول ان محمود درويش ليس مسلما اصلا، ما هو مسلم. يعني انت لما تقرا ديوانه فعلا ولا كلمة عن الاسلام، فهو نصراني في نفس الديوان يتكلم عن نفسه كانسان نصراني، يعظم الصليب ويقول يا يسوع ويا انجيل وانا احمل الانجيل واحمل الصليب، ما هو مسلم. اظن كان الشناوي ذكر هذا وبعض الاخرين، هو وان كان اسمه محمود يخدع، لكنه اصلا ليس بمسلم ويتغنى بامجاد اليهود. هذا من قديم محمود درويش، ضالع في العماله مع اليهود من قديم جدا، وهو له علاقات مع الحزب الاشتراكي اليهودي رتاح وما رتاح، هذا شيء طبيعي. فجزاه الله خير الكاتب الذي اشار في هذه دريس الندوه الى انه لا يجوز ان تنكر ان تفتح دواوينه، والكلام الذي قاله فعلا صحيح. الأكياس البلاستيكية التي تمنع الحمل، موانع الحمل لها جانبان. الجانب الأول ما يتعلق بمنع الحمل، فالأصل أن لا يمنع الحمل، هذا الأصل. لكن في حالة أن المرأة مريضة، في حالة المرأة لو حملت سوف تموت مثلا، إذا كان الولادات القيصرية قد استنفذت لن يبقى إلا أنه لا يمكن أن يعمل لها عملية، فإذا محتمل أن تموت. حالات يعني من النوع هذا عندها أمراض تمنعها من الحمل، أو من أجل تنظيم النسل، يعني الإنسان يريد أن يولد له بعد كل سنتين ليستطيع أن يربيه ويرجعه ويقومه، لا بغرض أن يقطع النسل. المهم مثل هذه الأمور يجوز بها أن تستخدم الموانع، هذا النظر الأول. النظر الثاني من مانع نفسه، إن كان فيه ضرر لا يجوز، حتى وإن كانت الحالة تدعي الاستخدام، لكن فيه ضرر لا يجوز. بعض النساء لا يمكن أو لو تعاطت الحبوب لأضرت بها، ولهذا يعملون لها إجراء اختبار نسبة الهيموغلوبين في الدم مثلا. إذا من هذه الحالة الحبوب تسبب لها أمراض لا يجوز أن تستخدمها، لأنها أو أي مانع يعني ضرر يجوز أي مانع من نوعه. فإذا كان هناك مانع أخف ضررا أو لا ضرر، الغالب أنه لا يوجد أي مانع إلا ولو ضرر، يمكن هذه حقيقة طبية، لا يوجد أي مانع ليس له ضرر على الإطلاق، ما عدا مانع واحد فقط وهو مانع الحساب العدد، لأنه ما هو شيء وما هو مانع، مجرد أنه يقدر الأيام التي لا تكون يكون فيها إنجاب فلا يعني سيكون فلا يأتي الرجل أهله إلا في الأوقات التي لا إجابة فيها، يعني مجرد احتياط ليس هو مانع بالمعنى الحقيقي. لكن الموانع الأخرى سواء كانت حبوب أو دوائيا كان لا بد لها من آثار ولا بد، فيتخير منها ما هو أقلها ضررا بالنسبة لهذه المرأة المعينة، ويستشار في ذلك طبيب أو طبيبة ينطق في قولهم من ناحية العلمية ومن ناحية أيضا التقنية. يعني هذه الأسئلة من الأخوات كما يبدو والنساء. طيب، ما يصيب الإنسان من بلايا إما عقوبة وإما اختبار، كيف نعرف هل هي عقوبة أو ابتلاء؟ بالنسبة للأنبياء للشهداء للمؤمنين هذه ابتلاء، يعني المستقيم على أمر الله يصيبه بلايا أمراض آلام، هذا ابتلاء. وأما المذنبون فهذه عقوبة، وأناس أناس يختلط حالهم، وكذلك يختلط الأمر لا ندري هو هكذا أو هكذا، الله أعلم، حال وسط. يعني نجمل الجواب عن السؤال الأخير، وهو أن الرجل للرجل أن يستمتع من زوجته بما يشاء في أثناء الحيض، إلا أنه لا يقرب موضع الدم. أخ أو الأخت يقول هذا لدي عود، آلة عود اشتريتها بمبلغ 1000 ريال، الله أكبر، 1000 ريال، 1000 ريال في عود، وإحنا نقرأ الآن هذا الخبر هنا يقول لك 6,000 مسلمة تنتهك، عرب هندي أريتريا وكم في أفغانستان وكم في كل 1,000 ريال يا أخوان ما تصدقوا كيف يمكن 1,000 ريال هذه بعملات بعض الدول تعادل مليون الآن بالعملة التركية اللي تطلع مليون ولا زي كذا تشتري لها بلد لأكمل تحفر لها آبار تبني لها مدارس تسكن لها أيتام 1,000 ريال تعود للحرام سبحان الله على كل حال الحمد لله الذي يعني هذا في أغلاق الله المستعان الله المستعان طبعا طبقات العليا كما يقولون طبعا الناس عندها أغلاق هم يعني هم لا يشترون لا يبيعون العود لأنه يطرب ولقال مجرة الطرب يمكن أي يقولون في الشارع يجب على واحد يطرب ما هو ضريع يبيعون أو يشترون الشهوة الجارفة الجارفة بعض الناس تجمع به الشهوة والرغبة فلا يحدث حساب أي مال من أجل إشباعها ولهذا لو بيلوا على الفيلم بألف ريال اشتري معتم فيلم ما في جديد لكن إشباع هذا غرض عبد الله لذلك اشتري الواحد المقدس بملايين ليش هذه الشهوة الخبيثة إلى جمعها في الإنسان تعود من الهوى قال وما نقيم في ذاته وضار ما نقيم أبدا لكن من أين جاءت قيمته من أين عرف اليهود وأعوان اليهود قيمة هذه الأشياء لأنهم عرفوا مقدار شهوة الناس ورغبتهم فيها عندهم أموال وما عندهم إيمان إذا صدر لهم كل شيء ولذلك تجدون في محلات الأبناء اللي عادي في الشارع يسيحوا عليها أكثر أي حاجة بخمسة ريال من بعض المحلات أي قطعة أشترى بخمسة ريال لكن لو رحت في عمارة فخمة في البلد وسط البلد هناك فخمة طويلة عريضة ومزاد وأشياء نفس السلعة مكتوب 1,000 ريال المترفة ورحت تشتري من أبو الخمسة ريال أشتريها ولولا نفس القطعة تروح تركب مع الزواج أو خذها لموزيع على دول أو ذا وتمشي لهناك وتدخل المقعد وتطلع المعرض وتشتري ب1,000 ريال وهي هي من القضية إيه؟ قضية أن النفس مريضة طول الشيء نفسه غالي اللي كتبوا عنه ذا فترة يروح يحلب في غزة والحلاب هو الحلاب يعني إذا حلق الواحد على رصيف 2 ريالين ولا حلق بخمسة ريال في أفخر أو 10 في أفخر صالون ولا ثلاثة من ركب 3,000 النصف يمكن درجهون ما أدري 6,000 ما أدري كم اللي بالخطوط يعني نفس الحلاقة هي حلاقة يجيني خلاها تغلى عرفوا أن عبد لشهوة يا مسكين عرفوا هذا مسكين عبد لشهوة خلينا نوريه فلما يشعروا كذا كالصوت أنا حلقت في لندن ما شاء الله لكن حلقني واحد على الرصيف أي مكينة وشعر اسمه إذا القضية يا أخوان القلوب إلى غيره أي مشكلة وإلا بالله عليكم هل يجوز في بلد الإسلام أن يفتح محل بيع العود والآلات الموسيقية تعرف أنه فتح في مكة قبل كان 4 سنوات فتح في مكة والله مكة محل بيع الآلات ما دلنا ما طلع جريت النبوة فيها إعلان أفضل الآلات الموسيقية العزف والمدري إيه والبيان وإصلاحها وتركيبها وقطعا عودوا في مكة فكرة الخبر ما تصدق في بلد الله الحرام حتى الحمد لله الآية تدخلت و يعني أدخل المحل أمر صاحبه فقال أنت قلنا جدا أنت قلنا جدا معروف محله أنا لا أعرف هذا بيع طيب قضية الحمد لله من سكن مكة لكن مكة أو جدة بلد الإسلام يجوز أن يباع فيها الحرام النبي صلى الله عليه وسلم أشهدنا إلى أصول في هذه الأمور الأمور المحرمة ظهر البغي ثمن الكلب حلوان الكاهن هذه حرام هي واحدة بس يعني هي الثلاثة دي الحرام يلحق بها كل حرام نهى عن بيع الأصنام خلاص نهى عن بيع الأصنام وعن بيع الميتة وعن بيع الخمر إذا كل ما التحق بها حرام فقد ورد الحديث لتحريم المعازف مقرونا بتحريم الزنا ومقرونا بتحريم الحريم طيب اذا هذه حرام اذا كان ثمن الزنا ثمن مهر البغي حرام فكذلك ثمن الالات حرام ما تشتري يعني الحديث واحد والدين واحد ورسول واحد صلى الله عليه وسلم لا نقول كاليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الزنا جريمه وما يجوز وخلاص واما الطرف فلا وراقي الجرائد كل يوم صفحتين ثلاث في الفن وجمعيات للفنون والشباب يدرب عليه والمؤلم انه حتى في فتره اداره التعليم ادارات التعليم عملت احتفال مسابقات للهوايات ومنها هواية ضرب العود. يعني شيء حديث واحد تحريم لهذا الشيء. اي يبقى حرام شيء حلال واكثر من حلال عادي مثل في جوائز في اشياء نحن فرقنا اذا الله تعالى سوى بينها جعلهما متماثلين ونحن جعلناها شيئين واحد منها في الحضيض وواحد في القمة واحد محمود مرغوب وقت فمن لماذا سمع من عندي انفسنا المقصود يقول الان عرفت انه حرام فماذا تقول ماذا يصنع بهذا العود لو باعه حرام طيب يخليه في البيت يقول لو لاشوا لسوله العود الذهبي العود يا عبد الله اذا ليس الحال يكفر نعم يكفر ويتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ولو كان الامر المعروف والنهي عن المنكر كما يجب لكان كل من راى عودا كفره وهكذا كان الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن بعدهم بل الى القرن الثامن بل الى قريب في عصرنا هذا كان الى قريب كانت الهيئه في الرياض وانا بعيني كنت ارى اذا راوا عودا كفروه في اي مكان مع الانسان في يده ولا في مكان يكفرونه هذا الحقيقه هو الذي يجب لان ثمنه حرام كل هذه الالات له حرام الكافر اصلا لا يجوز يدخل عندنا ولا يجوز يجاورنا نروح نقول نبيع على كافر خلينا على الاصول هل يخلدون في النار اهل الكفر الاصغر المقصود يعني اذا يوجد جدال ما علينا من جدال الشرك الاصغر نسال سؤال اخر نقول هل معنى كونه اصغر يعني لا يخرج من المله اذا قال اي نعم الشرك الذي لا يخرج من المله ما دام لا يخرج من المله فلا يقلد صاحبه في النار لان الذي يقلد في النار هو الخارج من المله اذا قالوا لا ان الله تعالى قال ان الله لا يغفر يشرك به والشرك شرك لا نقول فيه لا اصغر ولا اكبر شيء اخر فنقول هناك أعمال هي شرك في حقيقتها أو كفر في حقيقتها فمن كفر بالله ورسوله وآياته إلى آخره هذا شرك أو كفر في واحد يدعو غير الله يعبد غير الله أشرك أو كفر في حقيقة الشرك والكفر وهناك أمور أطلق عليها الشارع اسم الكفر أو الشرك ولكن ليست من هذا البحث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال باب المسلم فسوق وقتاله كفر من الحديث الصحيح عن المسلم وقتاله كفر هل قتال المسلم يخرج من الملة الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل لأن المؤمنين يقتتلوا إذا ما يخرج من الملة فنقول طيب الشارع سماه كفر ما سماه الله ورسوله كفرا هو أكبر في الجريمة وفي الذنب والوزر مما لم يسمه الله ورسوله كفرا فحصل كيف لكن لا يعني ذلك انه يدخل في نفس الكفر الذي يخرج من المله لكن هذا دليل على انه اكبر من المعاصي الاخرى حتى انه الحق بالكفر بالاثم او بالشرك من حلف بغير الله فقد اكثر وكل المقصود بالحلف بغير الله هذا باللفظ لا اعتقاد ان غير الله اعظم او تعظيم اكثر من الله لكن اذا حلف لا بهذه النيه ولكن بلفظ فقط جرى عليه بالمقصود فنقول هذه هذا الشرك او ما شاء الله وشئت مثلا اذا قال احد ما شاء الله وشئت لا ما شاء الله ثم لان النبي صلى الله عليه وسلم ادعك لله نسا لو قالها انسان يخرج من المله ما يخرج من المله طيب هو مثل واحد غتاب واحد لا لأن هذا الكلام سمي شركا أما الغيبة لم تسمى شرك هذا المقصود فهناك يعني درجات في الزجر ودرجات في الكبائر أما الذي يخلد في النار الله يعافينا وإياكم منها ابتداء فهو الذي يخرج من الملة يخرج صاحبه من الملة الشرك الأكبر